الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. صار أمس كلامنا أين كان؟ كان أن الشيخ الأنصاري إش قال الشيخ رضوان الله عليه؟ الشيخ إش قال في حل الإشكال؟ قال بأنه من الواقعي إنشائي والظاهري فعلي تنتهي المشكلة، راح يصير إنشائي ويا من ويا الفعلي، هذا ما بيبقى. الشيخ الآخر قال أنا هالإحكاية ما أحكيها أبدا. ليش؟ قال إذا أريد أحكيها يتوجه إشكاله. إشكال الأول الذي أمس بيناه الذي كان مضمونة ماذا؟ أنه لازم كون الحكم الواقع إنشائي أن قيام الإمارة لا يجدي في صيرورة ماذا؟ فعل بحيث يجب امتثال حينئذ وعقاب لو تركه. قلنا قد واحد منكم يدافع عن الشيخ، هاي منهجة البحث الدستوري لأن تدفنا اليوم مربوط بهالمنهج. قلنا قد واحد يدافع عن الشيخ فيقول افرض الحكم الواقعي انشائي لكن لما تقوم الإمارة عليه يصير فعليا، الذي احنا قلنا هذا غير معقول. هو بس ايش اجاب الاخرون اذا تتذكرون؟ قال الحكم الفعلي ما هو؟ عبارة عن انشاء لكن مقيد بقيد. ما هو القيد؟ اداء الامارة اليه. ومن المعلوم حينما تقوم الامارة على الحكم الانشائي لا نحرز هذا المجموع من القيد والمقيد، يعني ما نحرز حكم انشائي مقيد بقيام الامارة لا حقيقة ولا واضح، لا لا تفيد العلم ولا تعبدا. ليش؟ لأن الإمارة تفرض ما قامت عليه فقط، وما قامت عليه هو الحكم الإنشائي، لا الحكم الإنشائي مقيدا بقيام الإمارة بل ذات الحكم الإنشائي. فأقصى ما تحرز لنا تحرز لنا ذات الحكم الإنشائي لا الحكم بقيد قيام الإمارة عليه. درسنا جديد من هذا. اللهم إلا أن يقول قائل، هاي تتم بعد، أنه أنت ماذا تريد؟ قل لي ماذا تريد أن أحرز لك حتى يصير الحكم فعلي؟ قل ماذا تريد؟ مطلوبك ماذا؟ تقول أنا أريد حكم إنشائي مقيد بقيام الإمارة. أقول لك في مقام الجواب أنا أحرزه لك، أنا أتمكن. لا تتمكن، يلا تتمكن يلا بالعجل. تقول هو دليل حجية الإمارة يحرز لي ذلك. أقول لك كيف يحرز ذلك؟ أما سمعت تكرار الدرس في هذا اليوم؟ قلت إمارة أقصى ما تحرز ماذا؟ ذات الحكم الإنشائي، ولا تحرز الإنشائي بقيد قيام الإمارة. ألم تسمع ذلك؟ أنت ماذا تقول؟ تقول هكذا، نعم سمعت ذلك، ولكن عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، ولكن إذا كانت الإمارة فقط تحرز الحكم الإنشائي فقط، هذا يلزم اللغوية لا فائدة فيها حينها. إذا الحكم الإنشائي وحده لا أثر له، فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية، هذا الذي يعبر عنه بدلالة الاقتضاء، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية يعبر عنه بدلالة الاقتضاء، فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية، لا بد وأن نقول بأن دليل الإمارة ماذا يحرز لنا؟ حكم إنشائي مقيد بأداء الإمارة حتى يصير فعلي، حتى يصير فائدة لقيام الإمارة، وإلا إذا كان تكرار بعد، وإلا إذا كانت الإمارة فقط تحرز لنا الحكم الإنشائي هذا لا فائدة فيه، لأن الحكم الإنشائي وحده لا يجب امتثاله ليس بفعلي. فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية لا بد وأن نقول نفس هذا دليل الإمارة. الذي يدل دليل الإمارة هو علامة على تنزيل معدى الإمارة منزلة من؟ منزلة الواقع. هذا دليل الإمارة الذي يدل على تنزيل المعدى منزلة الواقع بضم دلالة الاقتضاء، يعني صون كلام الحكيم عن اللغوية، بالتالي يدل ويثبت لنا حكما إنشائيا مقيد بأداء الإمارة حتى لا بتنزل لغوية. وش كلام هذا منك؟ أحسنت أحسنت. ولكن يجيب الآخون يقول هذا التوجيه منك إنما يتم لو كان الحكم الإنشائي وحده يعني شنو؟ بلا قيد أداء الإمارة إليه لا فائدة. لو كان إحراز الحكم الإنشائي وحده لا فائدة فيه. صح كما قلت، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية لابد أن نقول دليل الحجية يحرز لنا حكم إنشائي مقيد بأداء الإمارة، لكن يمكن يقال الحكم الإنشائي وحده له أثر. شنو أثر؟ شنو فائدة؟ فائدة شنو؟ فائدة ما ذكرناها سابقا. شذكرنا؟ قلنا بأن الحكم الإنشائي وإن لم يجب امتثاله لكن لو امتثله ممتثل، لو امتثله ممتثل يستحق الثواب ولا؟ نعم يستحق. وكفى بالثواب فائدة علما لإحراز الحكم الإنشائي. فطبق العبارة، اللهم إلا أن يقال، شوف العبارة بعد شنو، إن الدليل على هذا الدليل الإمارة الذي يدل عليه من؟ هذا دليل الإمارة، دليل حجة الإمارة الذي يدل عليه من؟ دليل حجة الإمارة يعني الذي يدل على تنزيل المعدى منزلة الواقع، وهذا اللي مرة إلا اللهم إلا أن يقال إن الدليل على تنزيل، يعني دليل الإمارة الدليل على الحجية، إن الدليل على الإمارة يعني على تنزيل المعدى منزلة الواقع الذي صار مؤدى لها هو الواقع، بالتالي يصير مؤدى إلما للإمارة. إذا الإمارة تنزل المعدى منزلة الواقع فكأن الواقع صار مؤدى حساب ميضة، فكأن الواقع صار مؤداها ميضة. هذا دليل الإمارة يا مولاني، هو هو هو هو هو يصير لنا دليل إعلاما على ما تريد. على ما تريد شنو؟ على ما تريد. أنا أريده، أريد حكم إنشائي مقيد بأداء الإمارة، يقول بلي هو هذا هو نفسه يصير ماذا؟ بدلالة الاقتضاء. أنا اضطرت هذا الدليل تضم دلالة الاقتضاء، يعني صون كلام الحكيم عن اللغوية هو يصير دليل الحجية. دليل الحجية يعني شنو؟ يعني هو يصير دليل ماذا؟ علما على حكم بلي إنشائي، على إحراز ماذا؟ حكم إنشائي مقيد بأداء الإمارة. الجواب، لكنه لا يكاد يتم إلا إذا فرضنا الحكم الإنشائي إحرازه وحده لا يجدي شيء، إلا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائية أثر أصلا، وإلا إذا كان لها أثر فدليل الإمارة بعد ما يحزن إلا الحكم الإنشائي فقط وما ينزل لغوية، يعني فائدة أكو ويعني يستحق من امتثله الثواب، وإلا يعني إذا أكو فائدة لم يكن لتلك الدلالة مجال. يا تلك الدلالة دلالة الاقتضاء بعد ما إلها مجال كما لا يقصى. ليش لان ما ينزل لغوية؟ لو دليل الإمارة ما يحرز ان حكم انشائي مقيد بعد الإمارة ما ينزل لغوية، اذا فقط يحرز ان حكم انشائي وهذا بيه فائدة، فائدة شنو؟ انه ما نمتثله يستحق. طب مولانا أطلنا في الإشكال الأول على الشيخ الأنصاري أطلنا موتي. طب بدل الإطالة في الإشكال الأول سوف نقصر في الإشكال الثاني على الشيخ الأنصاري. قلنا الشيخ الأنصاري إشكال، إشكال الشيخ أنا الحكم الواقع إنشائي. قلنا يرد إشكالان، الإشكال الأول ماذا؟ أنه يلزم لو قامت الإمارة عليه ما يجب امتثاله. إشكال الثاني هذا على الشيخ أنه أنت قلت الحكم الواقع إنشائي، نحن نقول ولكن نحتمل، نحن هكذا نقول في بعض المرات والأحيان أن الواقع فعلي، كاحتمال ما يصير يعني بعض الأحيان. أنت عبر جنابك شيخنا الأنصاري شو تقول؟ تقول أنا أقول إنشائي، سلمنا لكن دائما يعني إنشائي، ويحتمل كل مكلف يحتمل بعض الأحيان أن العضو الواقع الآن فعلي، وبما أن الظاهري أيضا فعلي فسوف يحتمل المكلف ماذا يحتمل؟ اجتماع الحكمين الفعليين المتماثلين أو شنو؟ متضادين. واحتمال المتنافيين يا أخي ويا مولانا كالقطع ديما بالمتنافيين، كما الثاني مستحيل يعني القطع بالمتنافيين كذلك احتمال المتنافيين. هذا الإشكال الثاني على الشيء، هذان الإشكالان يا أخي فر منهما الآخر، فر كيف فر؟ أما عن الإشكال الأول خو فر، ليش فر؟ لأن قال الحكم الواقعي ماذا؟ ليس فعلي بحث. إشكال الثاني أم فر؟ كيف فر عنه؟ قال أفرض أحتمل الواقع ماذا؟ فعلي، لكن فعلي كنا ماذا؟ غير منجز، لو علم به يتنجز، اما لو لم يعلم به المفروض لم يعلم به حين تقوم الامارة، والا لما كنت اخذ بالامارة فهو غير منجز، فلا محذورة اطبق العبارة. واخرى بانه هاي واخرى عدل علما عدل كي يشكل تارة، واخرى يعني ويشكل اخرى، يعني احنا ما نلتزم بان الواقع انشائي، لا يجب ان نلتزم غير فعلي بل نلتزم فعلي حتى لا يشكل تارة هكذا واخرى، لانه كيف يكون التوفيق بذلك، بذلك الذي ذكرته شيخنا الانصاري، انت الذي ذكرته في مقام التوفيق والجمع، التوفيق عن الجمع بين الظاهر والواسطي، ما هو توفيقك؟ توفيقك ما هو توفيقك وجمعك؟ ها؟ قلت الواقع ماذا؟ إنشائي. هذا التوفيق لا يجدي، ليش؟ مع احتمال أحكام فعلية بعثية أو زجرية، يعني نحتمل أن الحكم الفعلي الواقعي فعلي، أمروض تقول إنشائي بس نحتمل أحيانا فعلي، نحتمل أنه فعلي بعثي وين يصير؟ تحريكي وين يصير؟ في الأوامر في الوجوبات. زجري وين يصير؟ في النواهي، مع احتمال احكام فعلية في موارد التي تقوم بها الطرق والامارات، في موارد التي تقوم بها الطرق والاصول العملية، اللي بهاي الطرق والاصول العملية تتكفل احكام ماذا؟ ايضا فعلية، فيلزم الواقعي نحتمل فعلي، والظاهر هو جزما فعلي، فيلزم احتمال الفعليين المتكفلة هاي الطرق والاصول تلمت احكام فعلية، فهي جزما دعا. لا تقول لي شيخنا راح يصير احتمال الفعليين، ما راح يصير قطع بالفعليين، يجاوب يقول ضرورة انه كما لا يمكن القطع بثبوت المتنافيين كذلك لا يمكن احتماله، يعني احتمال ماذا؟ اجتماع المتنافيين. اذا مولانا جواب شيخنا الانصاري شنو؟ ها؟ اذا مولانا خلص الإشكال الثاني. خلص خلص يتلقى قصير. خلص الإشكال الثاني. إذن جواب شيخنا الأنصاري صار صحيح وغير صحيح. كيف صحيح مع ورود هذين إشكالين؟ لذلك يقول إذن، أي بعد نهاية الإشكال الثاني يقول إذن، أنت تخلي إذن كل الزين يصير بعد. إذن فلا يصح ما ذكر شيخنا، فلا يصح التوفيق يعني الجمع بين الحكم، بين الحكمين يعني الظاهر والواقع بالطريقة الأنصارية، يعني بالتزام كون الحكم الواقع الذي يكون مورد الطرق، الحكم الواقعي هو يكون في مورد الطرق بعد يكون ثابت، لا يصح بالتزام كون الحكم الواقعي إنشائيا غير فعلي. يعني لا ترى من التزم يجي الإشكال الأول أمس قبلنا يجي الإشكال الثاني اليوم. خب هذا ما تنتهي يا أخي. كم توفيق السائل الآن إحنا ذكرنا بالتالي، بالتالي كم جمع ذكرنا؟ مجموع ما ذكرنا إحنا أخوة ثلاثة ذكرنا مو هالشي. وشيخنا من قلنا عنا أمس واحد وإن كان ردينا ثلاثة، إحنا زائد واحد مال الشيخ الأنصار صار أربعة، زائد هذا الأخير بعد أربعة زائد واحد زائد خمسة. فلذلك أنا قلت لك العجوة الذي ينقل أشكال، أنا بالأول قلت لك خمسة لكن ثلاثة إلي واثنين ليست له يرفضها. طبيعي إنسان ما يقوله الغير يرفضه بعد. هذا الوجه الخامس. علما هذا الوجه الخامس، كلمات الشيخ الأنصار في الرسائل قد يظهر منها هذا الجواب، ونسب أيضا هذا الجواب إلى السيد محمد الاصفهاني الفشاركي رضوان الله تعالى عليه، أستاذ المرزا النائيني من الأعاظم آنكا، تلميذ المرزا الشيرازي رضوان الله عليه. على أي حال، سواء قال الشيخ هذا الجواب كما في الرسائل في أوائل البراءة، أوائل البراءة إذا واحد يقرأ البراءة الدرس الأول والثاني هناك يشوف هذا الجواب مذكور تقريبا، يسيون الشيخ السيد الأصفهاني السيد محمد الفشاركي الأصفهاني ما يعرفه. انظر إلى ما قال، محصل هذا الجواب أن هكذا نقول أن الحكم الظاهري لا ينافي الواقعي. لماذا؟ لا لأن الواقع إنشائي كما كنا نقول في جواب رقم شكيل أربعة، ولا لغير ذلك من الأجوبة السابقة، بل لأجل أن الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين عن الحكم الواقعي. ومن كان متأخرا لا ينافي من كان، ومن كان متأخرا خصوصا مرتبتنا مو بوحده، هو متأخر فلا يمكن أن يجتمع وياه مع المتقدم، وإلا إذا اجتمع شي يصير، يصير المتأخر ماذا؟ متقدم. قلت الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين، ليش بمرتبتين؟ لأن الحكم الظاهري موضوع ماذا تقدر تقول لي؟ الشك بعد يواش يواش بابا قول في الحكم واقعي. يعني أول يكون نفترض ماذا؟ حكم واقعي. بعدين مش نفترض شك، هاي كم مرتبة صار؟ اثنين. أول واقعي بعدين شك، يخاف يكون أول واقعي ثم أشك فيه بحسب المراتب اثنين. حينئذ يأتي الحكم واقعي، فالواقعي متقدم. عفوا صار اشتباه، حينئذ يأتي الظاهري صار اشتباه، فالظاهري متأخر عن الواقعي بمرتبتين لأن موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فهو أولا يعني الظاهري متأخر عن الشك، لأن كل حكم متأخر عن من؟ عن موضوعه، هاي مرتبة. والشك متأخر عن الواقعي لان شك في الواقع. هاي اثنين، اذا الظاهر متاخر بمرتبتين والواقع متقدم بمرتبتين، بالتالي اذا ذاك متاخر بمرتبتين هذا متقدم ماذا؟ بالتالي بمرتبتين. فاذا كان كذلك اذا وين يجتمعون؟ اصلا ما يجتمعون يا اخي، حتى حين اذا يتنافون. إلى الظاهر ما يجتمع ويا الواقعي، والا صار المتاخر متقدما. فاذا ما يجتمعون تنافي ما راح يصير، التنافي فرع الاجتماع. هذا الجواب الخامس الذي هو الاخير، وجوابه ورده ان نقول جواب بسيط جدا. نقول صحيح الظاهر ما يجتمع ويا من؟ ويا الواقعي في مراتبه، في تمام مراتب، في مراتب الواقع. يعني الواقع ماذا؟ متقدم. وقد يكون الواقع معلوم معلوم معلوم معلوم غير مشكوك. حينئذ هل يأتي الحكم الظاهري يجتمع معه اذا معلوم؟ كلا، فالظاهر قد ما يجتمع ويا الواقع. فما اذا كان الواقع معلوم؟ ظاهر بعد ما يأتي يجتمع ويا الواقع، لكن الواقع موجود دائما، يصاحب دائما، حتى الظاهري. يعني الظاهري اذا جاء الامارة، اذا جاء تحقق شك في الواقع وجاءت الامارة، حدث حكم ظاهري. واقع موجود الان وما موجود، وموجود محفوظ. حتى عند الشك في الحكم الواقعي، الواقع موجود. فالظاهري وان كان غير موجود في تمام مراتب الواقعي، قد يكون الواقع معلوم فالظاهر غير موجود، لكن الواقع دائما يجتمع ويا من؟ الواقع موجود دائما يا اخي، حتى لو الظاهر موجود الواقع يأتي. فاذا الواقع يأتي تتحقق حينئذ الاجتماع صار. افرض الظاهر لا يأتي، بس الواقع لما يأتي للظاهر يجتمع ويا صارت منافات. اطبق العبارة، كما لا يصح التوفيق الذي قد يظهر بك من الرسائل او نسب على الاصفهاني. هاي كما بمن تنطبق؟ كما كما كما بمن تنطبق؟ كما ايه وتحتاج الى شيء تنطبق به. مش قال فلا يصح التوفيق بين الحكم بالتدارك كون الحكم الواقع الانشائي؟ كما هذا ايضا ما يصح. شلون ذاك ما يصح؟ هذا ايضا كذلك فلا يصح التوفيق. ألم كما لا يصح التوفيق، لأن الحكمين يعني الواقع والظاهري ليسا في مرتبة واحدة بل في مرتبتين. شلون في مرتبتين؟ يقول ضرورة تتأخر الحكم الظاهري عن الواقعي بمرتبتين. خلاص الشيخ الآن آخر يقول هذا ما يصح، ليش كما لا يصح هذا؟ ليش ما يصح؟ يقول وذلك لا يكاد يجدي. هذا الجواب ما يفيد. ليش؟ لأن الظاهر وإن لم يكن في تمام مراتب الواقعي، ليش قد ما يكون في تمام مراتب؟ قلت قد يكون الواقعي معلوم ومرتبته موجودة، لكن الظاهر حينئذ لا يأتي لأن الواقع معلوم. إلا أنه يعني الواقعي، إلا أنه يعني الواقعي، يعني الواقعي يكون في مرتبته أيضا، في مرتبته في الآخر من ترجع في مرتبة الظاهري. فإذا كان الواقع يأتي في مرتبة الظاهري، يعني حين الشك في الحكم الواقع الظاهر موجود والواقع موجود، فإذا قلنا منافات أكو راح هنا يجتمع المتنافيين. فإذا قلنا منافات أكو على تقدير المنافات، إذا قلنا اثنينات الفعليات ومنافات موجودة بيناتهم، لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة، يعني في مرتبة الحكم الظاهري إذا الواقع موجود. فإذا قلنا اثنينات المتنافيين يعني اثنينات الفعلية، وراح يصير حينئذ اجتماع المتنافيين. مولانا فتأمل فيما ذكرنا من التحقيق في التوفيق، الذي ذكرنا من التحقيق في التوفيق ما هو الذي ذكرنا؟ جواب الأول. جواب الثاني الثالث. يعني بنيت الثلاثة بتعاينهم زين، اتأمل بهم زين، فإنه دقيق وبالتأمل حقيق. ثالثها الأمر الثالث بسيط، هذا ما بيشيل الأمر الثالث. نقول إن شاء الله في الدرس الآتي بحوله وقوته عز وجل ندخل في الإمارة، بعد ما نعذبك هالجد ننهي المقدمات ندخل في الإمارة. أول إمارة ياه الظهور، إذا ثبت بالدليل أن الظهور حجة أو ليس بحجة فبها ونعمت، فبها ونعمت. لكن إذا شكينا لم يتم الدليل في باب الطهارة والنجاسة، إذا لم يتم الدليل شو نقول؟ إذا لم يتم الدليل على النجاسة ولا على الطهارة شو نقول؟ والأصل الطهارة، وإحنا الأصل شنو؟ إذا لم يتم الدليل على الحجية ولا على نفي الحجية لإمارة من الإمارات، فالأصل هل يقتضي الحجية أو يقتضي عدم الحجية؟ ما هو نظركم الشرعي؟ قالوا بأن الأصل يقتضي عدم الحجية، ويكفي هذا العاقل يقول الشك في الحجية يكفي لأن نقطع بعدم الحجية. سبحان الله، هذا فرد كلام عجيب أكرره، ويكفي شكنا في أن الظهور أو خبر الثقة أو أي شيء، شكنا في أنه حجة أو ليس بحجة للقطع، بأن نقطع مجرد الشك بأن نقطع ليس بحجة. هذا قلت من العجائب والزرائب، كيف مجرد الشك يكفي للقطع؟ كيف؟ يقول لي عن الحجية شنو معناها؟ لا تنسى قلنا الحجية شنو معناها، احنا شنو قلنا معناها؟ منجزية ومعذرية. ومن المعلوم الشيء المشكوك الحجية هل يمكن ان يكون معذرا لو سلكه المكلف؟ اذا اتبعت الظهور واشك انه حجة، هل يكون عذر لي امام المولى او هل يكون منجزا لي علي او لي شكولا علي ولي ما ادري؟ كلا، فان الذي يكون منجز للتكليف او يكون عذر للمكلف او تكون موافقة انقياد مدري مخالفة شنو بعد قول تجري اي شيء، ما احرز انه حج، واما ما شك فالعقل لا يراه، العقل يجزم بانه لا يكون منجزا ولا معذرا. لذلك قلنا، قاعد اكرر، لذلك قلنا الاصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، بمعنى بهذا المعنى ان ما شك في حجيته نقطع بعدم حجيته، لان اثار الحجة ما هي؟ منجزية معذرية، نفس الحجة وآثار الحجة، هاي تقول منجزية معذرية. ومن المعلوم إذا شككت في أن الشيء حجة أو ليس بحجة لا يكون منجزا للتكليف في صورة لا يكون منجزا للتكليف في صورة الإصابة، ولا معذر في صورة الخطأ، ولا موافقت ما أدري انقياد، ولا مخالفت تجر. العقل لا يرى ذلك، العقل يرى هالآثار علمة تتردد لمقطوع لمحرز لغير مشكوك حجية. وطبق العبارة. ثالثها ثالثها إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص مثل خبر الثقة. إذا لم نعلم أنه معتبر بالخصوص ليس بالخصوص. عندنا ظن خاص معتبر خاص، عندنا ظن ماذا مطلق. إحنا كلامنا الآن وين؟ الظن الخاص المعتبر بالخصوص. هذا المعتبر بالخصوص إذا لم نعلم أنه معتبر بالخصوص اعتبره الشارع بالخصوص عدة ولا؟ إذا خبر الثقة جعله الشارع عدة أم لا معتبر بالخصوص؟